في الغدي مثل الفراش نهتدي، كل يقول راجيا شفيعتي خذي يدي. آك فاطم فلا مثيل يرضى إذا ترضى الجليل، مهما نقول في فضلها فقولنا يبقى قليل. كفاطم فلا مثيل يرضى إذا ترضى الجليل، مهما نقول في فضلها فقولنا يبقى قليل. سيدة من سيدي جوهرة في السؤددي، محمدي قلبها ووجهها محمدي. سيدة من سيدي جوهرة في السؤددي، محمدي قلبها ووجهها محمدي. وصية المختار كانت دائمة، وصية المختار كانت دائمة بفاطمة. حرزوا الأمان، حرزوا الأمان من سعير الحال. حرزوا الأمان، حرزوا الأمان من سعير الحاطمة. حرزوا الأمان بفاطمة. خادم مولاي الحسين، خادم مولاة الزهراء علي عسيل العام. أم أبيها المؤتمن في سرها تاه الزمن، أم الحسين إنها وقبل ذا أم الحسن. أم أبيها المؤتمن في سرها تاه الزمن، أم الحسين إنها وقبل ذا أم الحسن. وحسبها الشأن العلي زوجها الله العلي، فلا فتاة مثلها ولا فتاة مثل علي. وحسبها الشأن العلي زوجها الله العلي، فلا فتاة مثلها ولا فتاة ولا فتاة. عن حيدر تجلى الهموم القاتمة، عن حيدر تجلى الهموم القاتمة. بمن؟ بفاطمة، بفاطمة. حرزوا الأماني من سعير الحاطمة، حرزوا الأماني بفاطمة. في بابها الوحي كتب، هنا السماء لا عجب، لذاك إبليس الورى بالنار جاء والحطب. في بابها الوحي كتب، هنا السماء لا عجب، لذاك إبليس الورى بالنار جاء والحطب. صدته قربان الرضا والضلع منها رض رضا، قالت أنا ومحسني فدى الوصي المرتضى. صدته قربان الرضا والضلع منها رض رضا، قالت أنا ومحسني فدى الوصي المرتضى. قالت أنا ومحسني فدى الوصي المرتضى فالرفض منا للعتاة الظالمة فالرفض منا للعتاة من أصله بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة حرز الأمان حرز الأمان حرز الأمان بفاطمة بفاطمة كوكبها درا ظهر في حشرنا لا يستتر يأتي نداء ربنا لفاطم غض البصر كوكبها درا ظهر في حشرنا لا يستتر يأتي نداء ربنا لفاطم غض البصر بها ندور في الغد مثل الفراش نهتدي كل يقول راجيا شفيعتي خذي يدي بها ندور في الغد مثل الفراش نهتدي كل يقول راجيا شفيعتي خذي يدي فاطمة فاطمة فاطمة شفيعتي خذي يدي ندعو بها وهي العطوف الراحمة ندعو بها وهي العطوف الراحمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة حرز الأمان حرز الأمان حرز الأمان من سعير الحاطمة بفاطمة مفزعنا يوم الفزع مفزعنا يوم الفزع ينجو بها أهل الجزع ما خاب باك لاطم لبابها العالي قرع مفزعنا يوم الفزع ينجو بها أهل الجزع ما خاب باك لاطم لبابها العالي قرع من عنده علم الأنين يفرح في اليوم الحزين لطالما أسعدها يبكي لمقطوع الوتين من عنده علم الأنين يفرح في اليوم الحزين لطالما أسعدها يبكي لمقطوع الوتين في مجلس العزاء حسن الخاتم في مجلس العزاء حسن الخاتمة بفاطمة بفاطمة يا رب بفاطمة.